أن الملائكة الكرام والمقربين من الخلق والمقربين من الخلق من خالق خالق كم المقربين يعني الأولياء والمقربين من الخالق من الملائكة والمقربين من بني آدم الأولياء الأنبياء والمقربين من الخلق يبلغ بهم الخضوع والصعق عند سماع كلامه هذا المبلغ ويقرون كلهم لله أنه لا يقول إلا حق فما بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادة من هذا شأنه وعظمة ملكه وسلطانه فتعالى العلي الكبير عن شرك المشركين وإفكهم وكذبهم انتهى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.